أثابكم الله، معروف أن بعض أهل البادية لا يربون الخصيتين ولكنهم يخرجونهما مع إبقاء الذكر، فهل تلك الذبيحة مجزئة أضحية وهدية؟ هذا له حكم الموجوع، ما دام الذكر باقي فهذا يقال له خصي، سواء رض الخصيتين فضمرت أو قطعهما أو سلهما، هذا كله يقال له موجوع ولا بأس بالتضحية به إذا كان غير مجبوب كما ذكرت لكم في المحاضرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.